من بدء عام دراسي جديد على بعض من قلت حيلتهم وقل رفضهم وغيب تراب عائلهم ثم من ومن كان في حاجة أخيه كان الله فيه. بالأمس القريب، وهذا ما حملني على هذا اللقاء. أتت امرأة لها أربعة من الأبناء، فروت قصتها. الزوج طلقها وترك معها أربعة، ثلاثة من البنات وولد صغير. كنا في مراحل التعليم، لا أب لها ولا أخ لها، أخت ليست من هذه المحافظة. الأخت زوجها فقير، بالكاد تقسم بالله أنها لا تستطيع دفع مصروفات المدرسة لأبنائها الثلاثة. فتعجبت وقلت يا الله، هذا في بلاد المسلمين؟ هذا في بلاد من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبجوار لا يسألون أحد، يعملون في صمت، رضوا بقضاء فهو يخرج حق الله فيه ويصل رحمه فيه. فهذا بأفضل المنازل عند الله عز وجل يوم القيامة. ورجل آتاه المولى عز وجل علما ولم يؤته مالا، فيقول لو أن الإيمان لفعلت فيه بفعل فلان، فهما في الأجر سواء. لما؟ إنما الأعمال بالنيات. ورجل آتاه المولى عز وجل نعمة المال ولم يؤته علم، فهو أو ولد يخبرني قائلا هناك عندي كشف وهناك من عندك له دين عندك سيخرج لك كشوفا انت تتنعم فيما انعم به الله عليك وقد نسيت او نسيت او تناسيت بان هناك من يتضرعون بالليل جوعا وبان هناك من لا ينامون من المرض وبان هناك من لا ينامون من الفكر طيله الليل واطراف النهار من اين ياتون لابنائهم بما تتطلبه المرحله الدراسيه الجديده يا العاقل الذي الزكي اذا قلت بمعروف فتابعه فطه الطعام وقالت له المرأة والله لا أنت أحق بنا من الله. فبكى وقال لها يا أمة الله أما إن بزغت الشمس فأتي مجلس عمر فستخبره بشأنه. وذهب فأتت المرأة فلما علمت أنه عمر ارتعنت فقال من الستير جل في علاه لا يسألون الناس إلحافا ولكني أرى بعيوني بعض الناس قد انسوا وبعضهم لا ينظر إلا لمن عنده مال كل هؤلاء لم يسمعوا النداء رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس الفضة إلى من عنده الفضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس الفضة كل شيء إلا ما رحم رب العالمين يمشي الفقير وكل شيء ضده حتى الكلاب إذا رأت يوم الرجل الغنى حنت إليه وداعبت أذنبها وإذا رأت يوم الفقير عضت عليه وكشرت أنيابها فيا رحماء الأمة يا أغنياء الأمة يا الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين صدقوا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن قد ترك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين اما بعد يقول رب العالمين نبه عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم رحمه من رب العالمين ثم عذاب أليم للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه مخبر عن حال من بخل بماله على الأمة مبينا عقابه وحسابه روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها يكوى بها وجنبيه وظهره حتى إذا فرضت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج حق الله فيها إلا وإذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار حديد حمي في نار جهنم يؤتى به لمن لم يخرج حق الله في ماله فبخل به الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن حاله ويبين قائلا صفحت لهم صفائح من نار يقوى عليها الجبين والجنبين والظهر وما كان هذا الترتيب من فراغ فالغني إذا أتاه السائل أول ما يفعله يدور وجهه بأصلافها بأحفى فيها وفتح له بقاع قعقر أي قل